هو مأمور باجتنابه أم لا في الأصل؟ ها؟ يجعلون معصيته وفعله ليس بتقدير الله. فنسبوا إلى الله العجز والعياذ بالله، لأن الأمر قد يأمر الله عز وجل به ولا يريد وقوعه، كما قلنا من أجل الابتلاء والامتحان. وهذا مشاهد حتى في واقعنا نحن، قد يأمر إنسان سيد يأمر عبده أو أمير يأمر خادمه بشيء ولا يريد منه أن يحقق له هذا الأمر، فقط مجرد التحقق من امتثاله، تحقق من إيش؟ من امتثاله. يكفي هذا، راجع المسألة هذه. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أذكر صيغ الأمر يا وليد. صيغ الأمر أي؟ قلنا الفعل. صيغ الأمر قلنا هي خمسة. قلنا إذا جاء الفعل رجعت ولا ما رجعت؟ يلا أنت. قلنا الأمر واسم فعل الأمر ومصدر النائب عن الفعل اللام، اللام الأمر ولام الأمر المقترنة بالفعل المضارع. تقول الفعل المضارع المقرون بلام الأمر، إعادة نفس اللفظ مبني على مصر حركات قبل الصلاة الصلاة والخير الخير. ثم قلنا الخبر بصيغة الأمر بصيغة الخبر يكون هذا ملزم، فعل أمر ومشتق منه. ثم معنى الأمر وصيغ الأمر مثل أن يذكر الثواب أو يذكر أنه واجب. نجيب الذي عليه أهل السنة والجماعة أن له أن الأمر له صيغة. طيب هل خولفوا؟ نعم. كيف قائم بنفسه؟ هو معنى قائم بنفسه يعني الله أراد أشياء يعني في نفسه، فخلق أصواتا تعبر عما في نفسه. هذه الأصوات سمعها جبريل. إذن عندهم القرآن مخلوق. أصواتا خلقها الله فدلت على ما في نفسه، سمعها جبريل فأوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن مجرد عن الألفاظ والحروف عندهم. والأمر عندهم عموما ينقسم إلى قسمين، أمر نفسي وأمر لفظي. الأمر النفسي يعني ما ذكرناه، يعني معنى القائم بنفس الشخص. نعم. والثاني الأمر اللفظي هو يعني ما دل عليه فعله يفعل. هذا عندهم. أبطل قولهم يا عم جبر. قلنا وهذا قولهم باطل. قولهم أن الكلام هو المعنى القائم بنفسه مجرد عن الحروف والألفاظ، هذا يرد القرآن. فأثبت الله أن القرآن كلام. كلامه. إن القرآن كلامه، وفي قوله تعالى من أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. نعم. فأنا أثبت أن هذا الكلام أثبت حقيقة أن القرآن كلامه. وأما من حيث قالوا أن الأمر هو اللفظي، فهذا أيضا يرده الشرع واللغة. ففي الشرع في قوله تعالى عن زكريا قال أيتك التي تكلم الناس ثلاثة ليال سوية، فقال في قوله تعالى فخرج على قومه فأوحى إليهم خرج عليهم من المحراب. نعم المحراب. نعم المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. فهنا لم يقل أن قال أو طلب فأوحى إليهم. وأيضا إيحاؤه كلام لا يعد كلام. صح. دليل آخر عن مريم رضي الله عنها أنها قالت فأشارت إليه لما أتت بعيسى. نعم. لم تتكلم لأن نذرت للرحمن صوما لا تتكلم إنسية. فهذا أيضا يعني دليل على أن الكلام لابد أن يكون لفظا او لفظا لا بد ان يكون لفظا صحيح. طيب لكن بعض الاحيان ياتي الكلام كلام نفس يصدق عليه انه كلام. يلا يا انت حضرت ولا ما حضرت؟ ما حضرت. نعم هذا يسمى خواطر لا يعد كلام. لا يسمى كلام. إيه ولكن يسمى يصدق عليه حديث أم لا؟ يقيد بأنه بأنه كلام نفس. دليله؟ ويقول الذين كفروا لولا يعذبنا الله بما نقول. يقولون بأنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. يقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. حديث النفس لا يعد كلاما يا حمزة. أه؟ لا أنا أسألك لو أن إنسان قال والله لا أتكلم أو والله لا أتكلم ثم صار يحدث نفسه يقول هكذا برأسه يعني هرجات يأتي بها في خواطره هل يحنث؟ ولو أشار لو أشار لا في خلاف. إذا كلم نفسه فالإجماع منعقد على أنه لا يحنث لكن لو أشار ففي خلاف. من ها؟ لا لا لو أشار بعض الفقهاء يقولون أنه يحنث. ليش؟ لأنه دل على مراده لأن الكلام موضوع لبيان المراد. فهمت ولا؟ طيب الصحيح الصحيح أنه لا يحنث. الصحيح أنه لا يحنث. هذا ما أخذنا في بحث آخر. ليش أتينا بهذا البحث نحن مع أنه من المتبادر إلى الذهن أن يقال إنه يتعلق بالعقيدة يا محمد؟ ليش أتينا بهذا البحث؟ ما حضرت أنت؟ ما حضرت؟ نعم المقصود هو معرفة الأوامر تلقي الأمر ونصوص الشرعية. فباعتبار هذا الشرف أو عدم اعتباره شبه سنذكره يعني بعض الناس يدعي أن هذا السياق لا تكون أمرا ما أمر الله سبحانه وتعالى إذا لم يرده فلا يكون أمرا على قوله معنى قول أحسن الجماعي يكون أمرا. إذا كان لابد من الإشارة إلى هذا. ثانيا نسألكم هل كل ما أمر الله به أراد وقوعه؟ أظن تكلمنا عن هذه البسرة. هل كل ما أمر الله به أراد وقوعه أم ماذا عدنان؟ ما تكلم به الله لم يرد كل ما أمر الله به لم يرد وقوعه صح؟ مثل شرعا يعني شرعا مثل عندما أمر بجهل عندما أمر على جهل بالإيمان هنا شرعا أراد الإيمان شرعا وأنهم لم يؤمن كونا. هل أراده كونا ربنا صح؟ نقول هل تلازم الأمر الشرعي هل الأمر الشرعي يلازم الإرادة الكونية أم يلازم الإرادة الشرعية؟ وأنا سهلت لكم في الحقيقة الجواب. نعم لا خلينا في أهل السنة ثم ننظر. لا تلازم بين الأمر الشرعي والأمر الكوني. دليله مثلما أمر الله عز وجل إبراهيم أن يذبح ابنه أراده الله شرعا ولم يريده كونا أي بأن إبراهيم من يذبح توفقون أراده شرعا صح؟ أراده شرعا أمر به شرعا نقول أمر به شرعا هذا الأولى أمر به شرعا لكنه لم يرده لم يرده كونا لأنه إذا قلنا أراده شرعا فإنه سوف يأمر به شرعا صح؟ إذا أراده شرعا سوف يأمر به شرعا أم لا؟ طيب وإذا أراده كونا يأمر به كونا أيضا لكن لا تلازم بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية ولا تلازم بين الأمر الشرعي والإرادة الكونية لا تلازم صحيح أم لا؟ لأنه قد يأمر بالشيء شرعا ولا يكون كونا مثل أمره أبا جهل. طيب أمره لأبي جهل بالإيمان والكفرة عموما وعدم وجود ذلك ايش نقول؟ هذا الامر شرعي، عدم الاراده امره ابراهيم الخليل بذبح ابنه شرعي، اراده كونا ما اراده كونا ما. نعم قلنا هذا لحكمة يريدها الله حتى يتميز الطائع من العاصي ويتميز يعني أهل الخير من الشر. طيب في نفس القصة كل هذا الاختبار والابتلاء، ولذلك قال ربنا سبحانه بعد هذه الآية قال إن هذا له البلاء المبين، إن هذا له البلاء المبين. هذا الأمر كان الابتلاء والاختبار وليس. إذن القاعدة عندنا في هذا البحث أنه لا يشترط في كون الأمر أمرا أن يكون أن يراد، لا إله إلا الله، لا يشترط في كون الأمر أمرا أن يكون مرادا شرعا وكونا. أعدها يا نجيب، أن يريده الله كونا، صح؟ الذين خالفوا من ولماذا؟ كمان المعتزلة ماذا قالوا؟ قالوا أن لابد من الأمر أن يكون كونا وشرعا، يعني إذا أمر الله بشيء لابد أن يكون، لا يأمر بشيء لا يريد إيقاعه، هذا هو. وهل هذا صحيح؟ ما وجه بطلانه؟ كانت صعبة هذه محمد. إذا قلنا إذا عصى، إذا كان يقولون إذا عصى إنه لا يريد وأن الله هو الذي أجبر على ذلك. لا عكست. نعم أنت حمزة. نقول بأن قوله يستلزم أن المرتكب المعصية الله عز وجل ما دخل له في ارتكاب المعصية، فوصف الله عز وجل بالعجز. ليش؟ لأنه جعل أعمال العبد لا دخل الله فيها. لماذا؟ قالوا لأن المعصية نهى أمر بعدم ارتكابها. طيب فعلى رأيهم لم يردها، إذا لم يقدرها عندهم، إذا لم يردها فإنه لم يقدرها، لأن عندهم الحوادث إذا لم توجد فإنها لم تقدر، صحيح أم لا؟ نسأل، إذا وجدت الحوادث عندهم هل قدرت أم أنها بحسب الـ يعني المنسوبة إليه؟ الثاني، فإن كانت كونية فهي من تقديره، وإن كانت يعني بشرية فهي من تقدير. لكن هنا يعني إبطال قولهم في هذه المسألة أنه لا يشترط في كون الأمر أمرا أن يريده الله عز وجل، أن يريده الله. وضربنا مثالا بالمعصية، نريد بيان زيادة توضيح لهذه المسألة. نعم ابقى في هذه المسألة، ابقى في هذه المسألة. نعم هذا المثال فقط، مثال المعصية، خلينا في المعصية فقط. نعم نقول أن الله سبحانه وتعالى من يريد هذا المعصية كونا على رأيهم، على رأيهم. نعم نريد رأيهم، رأيهم ماذا يقولون؟ أقول لما أن الله لم يرد هذه المعاصي، المعصية على رأيهم هل هي بتقدير الله؟ لماذا؟ لأنه ما أمر بها، فهمتم الله؟ لأنهم يقولون كل ما أمر به لا بد أن يكون، فهمتم؟ مفهوم؟ يلا. نعم. هم قدرية يسلبون تقدير الله سبحانه عن أفعال العباد، وهؤلاء هم المعتزلة. ايش نقول؟ لا لا عندهم احنا ايش قلنا الان الصيغة لا يرونها. طيب في الخلق قد نرى ذلك في الخلق يا عبد الجبار. لا هو ليس هكذا تقول هو وهو لا يريد صح يعني مثلا لو قال الزوج لزوجته افعلي كذا قد لا يريد ألا توجد صح لماذا من أجل الاختبار من أجل الاختبار. طيب هذا الذي أخذنا ثم قال المؤلف رحمه الله فين وصلنا قال ما تقتضيه صيغة الأمر. صيغة الأمر عند الإطلاق تقتضي وجوب المأمور به والمبادرة بفعله فورا. انتقل المؤلف رحمه الله بنا إلى بحث آخر وهو ما اقتضته صيغة الأمر. علم وقرر أن الأمر صيغة لكن هذه الصيغة لها مقتضى. لها مقتضى واعلم أن مقتضى الأمر له مباحث. أول مبحث في حكم المقتضى هل هو واجب يعني هل يقتضي الأمر الوجوب أم غير الوجوب. ثانيا هل يقتضي الأمر التكرار أم الوحدة. ثالثا هل يقتضي الأمر الفورية أم التراخي. هذه ثلاث مباحث أهم مباحث مقتضيات الأمر سوف نبحث فيها بإذن الله بالتفصيل. أولا اقتضاء الأمر في الحكم. المؤلف ماذا قال؟ الأمر عند الإطلاق. ضد الإطلاق التقييد. إذا أطلق الأمر اقتضى الوجوب وهذا الذي ذهب إليه جمهور العلماء. هذا الذي ذهب إليه جمهور العلماء أن صيغة الأمر تقتضي الوجوب وأن الأمر يقتضي الوجوب. نعم وعزى نعم وهذا القول هو الذي قال به الآمدي رحمه الله وعزاه إلى أغلب الفقهاء وإلى الإمام الشافعي بل وهو قول أيضا قول بعض المتكلمين قول بعض المتكلمين. القول الثاني في المسألة أن الأمر يقتضي الاستحباب. أن الأمر يقتضي الاستحباب فهو للندب وليس للوجوب وهذا مروي أيضا عن الإمام الشافعي. مروي عن الإمام الشافعي. والقول الثالث الثاني أيضا عن الشافعي والمعتزلة وهو قول بعض الفقهاء وهو مذهب أبي هاشم. القول الثالث أنه مشترك بين الوجوب وبين الندب وهذا قول للشافعي أيضا فصار للشافعي فيه كم من قول؟ ثلاثة. القول الأول بأنه يقتضي الوجوب، الثاني أنه يقتضي الندب، الثالث أنه مشترك بين إيش؟ بين الوجوب والندب. الرابع التوقف. التوقف فيه يعني لا يقال فيه لا بالوجوب ولا يقال فيه بيش بالندب. التوقف حتى تقوم قرينة على ذلك. وقد عزى الآمدي رحمه الله هذا القول إلى أبي الحسن الأشعري وإلى أصحابه من الأشاعرة كالقاضي أبي بكر وغيرهم. فصارت عندنا كم من قول؟ أربعة أقوال وهناك قول خامس لكنه قريب من القول الرابع قال به أبو منصور الحنفي الماتريدي وهو ايش قلنا في الرابع؟ اشتراك التوقف. لا الثالث، الثالث نقول قريب من ها. يقول اشتراك اللفظ، يجعل الاشتراك في اللفظ، والثالث يجعل الاشتراك في المعنى، يعني الذي ذكرناه نحن في المعنى. وابو منصور الماتريدي الحنفي يجعل الحكم او المقتضى عائدا الى اشتراك اللفظ. والصحيح ما ذهب اليه المؤلف، وهو قول جمهور العلماء، وهو ان الامر يقتضي الوجوب، الامر يقتضي الوجوب، وذلك لناحيتين لغوية وشرعية. الأمر يقتضي الوجوب لناحيتين لغوية وشرعية. أما الناحية اللغوية فإن فعل الأمر في اللغة العربية يراد به ماذا؟ يراد به الإلزام والحتم وامتثال الشيء المأمور به. ولذلك إذا لم يكن على هذا النحو في الحقيقة يكون مجازا. فهمتم ولا يا جماعة؟ فعل الأمر في اللغة العربية يراد به ماذا؟ الإلزام والحتم وامتثال المأمور بهذا الأمر. فإذا لم يكن كذلك في الحقيقة يكون إيش؟ يكون مجازا، يكون مجازا. ولذلك يرى الحنفية أن الأمر، هم يوافقون أيضا أنه يقتضي الوجوب، وأنه إذا لم يكن للوجوب وكان للندب فإنه يكون على سبيل المجاز. نواصل إن شاء الله البحث غدا. الله أكبر. الله الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. ما الذي تقتضيه صيغة الأمر عند الإطلاق أنت؟ قلنا من مباحث صيغة الأمر قلنا ثلاث مباحث. الأول مبحث الأول في المقتضى، والمبحث الثاني في التكرار أو الانفراد، والمبحث الثالث الفوري. تكرار شو؟ تكرار او الانفراد. ما قلنا الانفراد الوحدة. التراخي الذي مشى عليه المؤلف فيما يقتضيه من الحكم، الذي مشى عليه المؤلف وافق من؟ قال الامير الامودي وعزاه الى الشافعي، ومذهب أغلب الفقهاء، ومذهب أغلب الفقهاء وبعض المتكلمين. بعض المتكلمين أيضا قال بذلك، صحيح؟ أي. وهو قول جمهور العلماء، صحيح. القول الثاني أنت. الثاني قال الأمر موصوف بالاستحباب، هو قول المعتزلة، وكذلك هو قول الشافعي، فثلاث أقوال. نعم. وكذلك هو مذهب أبي هاشم. الثالث هذا قول الشافعي. ايش هو اللي بين مشترك بين الوجوب والندب؟ مشترك. وهذا قول في المعنى، في المعنى هو قول الشافعي. قول الشافعي نعم. القول الرابع هو التوقف، لا يقولون ان الامر الوجوب ولا الندب. قول التوقف. قول من هذا؟ وأصحابه، صح؟ نعم. الآن الخامس. الخامس هو قول أبو منصور الحنفي الماتريدي، وهو قال وهذا قول يشبه القول الثالث، قال بأن الأمر يقتضي الاشتراك بين الوجوب والنهي، بين الوجوب والاستحباب، لكن الاشتراك يكون في اللفظ. في اللفظ. طيب القول الصحيح. نعم. شنو قول المؤلف؟ قول جمهور. قول جمهور، ما نقول قول المؤلف. قول الجمهور بأنه يقتضي الوجوب. الآن الذين قالوا إنه يقتضي الوجوب، قلنا إن قولهم مدلل من ناحيتين، من الناحية لغوية وشرعية. بالنسبة للغوية أن قالوا أن الأمر في اللغة هو الحتمية والوجوب. الأمر في اللغة العربية ماذا يفيد؟ الحتمية والإلزام. والإلزام صح؟ يعني إذا قيل افعل، هل المسألة تكون على سبيل التخيير لغة؟ ها؟ لا. إذن حتى من الناحية اللغوية. وعليه نعم. لا شيء تفريع. لا لغة. إذا لم يرد بفعل الأمر الأمر شكون؟ أه؟ لا لا لا حقيقة أه؟ يكون مجازا صح أم لا؟ إذن ماذا قال أصحاب أبي حنيفة؟ قال أصحاب أبي حنيفة إذا كان الأمر الاستحباب ولا الوجوب يكون على سبيل المجاز لا على الحق. فهمتم؟ يكون الاستحباب حتى الإباحة يرون، حتى الإباحة يعني فيما لو جاء الأمر بعد النهي والحظر يقولون إنه أمر على سبيل إيش؟ إنه مجاز وليس بأمر. فهمتم؟ نعم. إيش هو؟ رأينا قلنا بين الأقوال أنه من بقول العلماء يقول الاستحباب بالأمر. ما زلنا ما رأينا أقوالهم، ما يعني ما حللنا قولهم. أي. قلنا من بينهم الشافعي والمعتزلة. إيه. المعتزلة لا يرون أصلا أن الأمر للأمر الصيغة. لا ما الصيغة متفقين عليها أنه لا يرون بأنه لا صيغة، لكن مقتضى. ما يقولون أنه ما في أمرهم، لا يقولون بهذا، يقولون أنه لا صيغة له، لكن لا ينفون الأمر مطلقا، والأمر فيه أمر لكن ليس له صيغة بناء على القاعدة الفاسدة عندهم في معنى لا في تفسير كلام الله. ما هو الذين قالوا بالاستحباب الناحية الشرعية ما أخذنا، لا قبل أن أخذ الناحية الشرعية التي تدلل قول الجمهور، الذين قالوا بالاستحباب إن الأمر يقتضي الاستحباب قالوا لأن الأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة، وأن هذا الأمر لما أطلق دل على مجرد المشروعية فقط لا على مجرد الوجوب، وعللوا أيضا بقول آخر وقالوا إن أفعال النبي عليه الصلاة والسلام المجردة تدل على الاستحباب أيضا، فالأصل براءة الذمة، فالأصل في الأمر الاستحباب حتى يقوم دليل على إيش؟ على الوجوب، لأن الأصل التأثيم أم عدمه؟ عدمه. ها؟ الأصل عدم التأثيم، والأصل انشغال الذمة أم براءتها؟ براءتها. ولكن الصحيح كما قلت ما اختاره الجمهور وهو ما مشى على المؤلف رحمه الله أن الأمر عند الإطلاق يقتضي الوجوب ما لم تأتي قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، وذلك من ناحيتين، الناحية اللغوية قد عرفتموها، وأما الناحية الشرعية فإن كثيرا من الأدلة في الكتاب والسنة تدل على أن الأمر عند الإطلاق يفيد الوجوب، بحيث أن بعض النصوص دلت على أن تارك الأمر مذموم معرض نفسه للعقوبة، معرض نفسه ليش؟ للعقوبة. وعلى هذا أدلة كثيرة من الكتاب إيش؟ والسنة، من الكتاب والسنة. مثاله من القرآن قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، هذا ذم ولا مدح؟ أجيبوا ها؟ ذم على أي شيء؟ على عدم الائتمار بأمر الله وعدم القيام بالأمر، فهو ذم. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، قوله تعالى على لسان موسى لأخي هارون: ما منعك ألا تتبعني؟ أفعصيت أمري؟ أفعصيت أمري؟ فدل ذلك على أن عدم القيام بالأمر معصية ولا طاعة؟ معصية. وإذا كان معصية، وإذا كان ترك الأمر معصية، دل على أن الأمر يقتضي الوجوب. حط بالك لوجه الدلالة، الله يجزيك خير. ثالثا، دليل آخر من كتاب الله، قوله تعالى: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. اركعوا أمر ولا أجيبوا؟ أمر. وقوله لا يركعون ذم ولا مدح؟ ها؟ ذم. ذم صريح، ذم صريح. وش يدل هذا؟ يدل على أن الركوع مأمور به، فهو إيش؟ واجب، فهو واجب. دليل كم من دليل من القرآن أخذنا؟ ثلاثة. ها؟ ثلاثة. نأخذ دليل آخر، نأخذ دليل آخر، قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهذه الآية هي التي استدل بها المؤلف رحمه الله. فليحذر، هذا أمر، الذين يخالفون عن أمره. ما قال يخالفون أمره، معنى هذا هو الأصل، أن فعل خالف لا يتعدى بعن. تقول خالف أمره، خالفت أمري، فلو لازم ولا متعدي؟ لازم، الله يبارك فيك. كيف متعدي؟ لا يتعدى بعن، لازم في الأصل. لكن هنا كما قال المفسرون إنه مضمن معنى الخروج، مضمن، يعني فليحذر الذين يخرجون عن أمره أن تصيبهم فتنة. ماذا قال الإمام أحمد في الفتنة؟ قال الفتنة الشرك، أخشى إن عصى أمره أن يقذف في قلبه زيغ فيهلك. وهذه أصرح آية تدل على أن مخالفة الأمر، ما الذي يترتب عليها؟ الفتنة والعقاب الأليم، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فهم بين أحد أمرين، إذا تركوا الأمر إما أن يفتنوا، وذلك بزيغ قلوبهم، بزيغ قلوبهم، وإما إيش؟ وإما أنهم قد عرضوا أنفسهم إلى عذاب أليم في الدنيا، في الدنيا والآخرة. قد يكون في الدنيا والآخرة، وقد يكون إيش؟ في الآخرة فقط. قد تعجل العقوبة وقد تؤجل، لكن العقوبة المستعجلة هنا أو المعجلة التي لا شك فيها زيغ، زيغ القلوب، كما قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. إذن المسألة عن عقوبة، صح أم لا؟ هم لما لم يأتمروا بالإيمان، إيش نقول؟ ما الذي حصل لهم؟ تقلب قلوبهم. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. هذه أهم الأدلة التي يستدل بها الجمهور على أي شيء؟ على أن الأمر يقتضي الوجوب عند الإطلاق. أما من السنة فهو فالحديث، حديث أبي هريرة الذي في الصحيح قال فيه صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك قبل كل صلاة. وفي لفظ: مع كل وضوء. لولا، وسبق لنا يا بدر أن حرف لولا حرف امتناع لوجود، حرف امتناع لوجود، وأن الحروف إما أن تكون حرف امتناع لامتناع أو وجود، أجب، لوجود أو امتناع لوجود. لولا أن أشق، أش اللي منع من الأمر؟ الذي منع من الأمر المشقة. لولا أن أشق على أمتي لا أمرتهم بالسواك، فدل ذلك على أنه لولا المشقة لكانت المسألة إيش؟ أمرا. وحينئذ يكون، إذا كان أمرا كان من الواجب القيام به. أنا ما أدري أنتم معنا في وجه الدلالة من هذا الحديث أم لا؟ ما أظن أنها مفهومة هذه يا يوسف. يلا عد ما قلت. لولا أنا شق أحسن الاستماع. مع كل وضوء. طيب ما وجه الدلالة على أن هذا الأمر، مع وجه الدلالة على أن الأمر يقتضي الوجوب، وجه الدلالة من الحديث، ما هو مسألة أسرة الأدلة، وجه الدلالة الآن يبدو بقلتها. نعم. لا لا ولا هذا. هذا هو، لولا المشقة لأمر، ولو أمر لوجب الامتثال أم لا؟ هذا هو، هذا وجه الدلالة. فيبقى السواك حكمه ماذا؟ ها؟ لماذا بقي مستحبا؟ لوجود المشقة. فلو أن المشقة انتفت لكان مأمورا به على سبيل، على سبيل الإلزام، صح؟ وحينئذ إذا أمر به على سبيل الإلزام إيش يكون حكم الأمر؟ أو مقتضاه الوجوب حتما. وهذا الحديث هو دليل أغلب الأصوليين الذين يقولون إيش؟ بأن الأمر يقتضي الوجوب. انتبه لهذا الكلام لأنك ستسأل غدا إن شاء الله في المناقشة، أود أن تعيده جيدا استماعا وقراءة. إذن هذا دليل من إيش؟ من السنة. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك إيش؟ مع كل وضوء أو عند كل صلاة. هذه أربعة أدلة من القرآن الكريم، ودليل أيضا من السنة، وهذا على سبيل المثال للحصر على أن الأمر أن الإطلاق يقتضي ماذا؟ يقتضي الوجوب، يقتضي الوجوب، وهو الصحيح الذي لا شك فيه. فلا نقول إذن بالتوقف، لا نقول إن الأمر إذا جاء نتوقف حتى يظهر لنا قول بأنه مستحب أم واجب، كما هو قول إيش أبي الحسن الأشعري، وأظنه قاله في وقت إيش في وقت اعتزاله أولا، لأنه لما عاد إلى منهج أهل السنة في العقيدة عاد بكله رحمة الله عليه في الأصول والفروع، في الأصول والفروع. حطوا بالكم. إذا قال قائل ما وجه إن الذين قالوا إنه يقتضي الاستحباب، قول لا شك أنه له وجه من النظر، لأنه مستند يا نجيب إلى أصول صحيح، أليس كذلك؟ مفهوم؟ أصبر. الذين قالوا بأنه الاستحباب استندوا إلى شيء، إلى أصول وقواعد شرعية عامة صحيحة. ما هي القاعدة الأولى عندهم؟ الأصل براءة الذمة وعدم إيش؟ وعدم انشغالها، أول لا عدم انشغالها، ثانيا أيضا عدم التأثيم، عدم التأثيم. واستدلوا أيضا بأن مجرد فعله عليه الصلاة والسلام لا يدل على الوجوب، فإذا كان مجرد الفعل لا يدل على الوجوب فإن قوله قد لا يدل على الوجوب من باب أولى، لأن الفعل الذي يقوم به أمر الإنسان عموما بالتأسي به في قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نقول إن ما قالوه لا شك أنه صحيح من وجه، لكن قول الجمهور أقوى. ليش؟ لأن النصوص التي ذكرنا اقتضت ماذا؟ لا لا لا، اقتضت أن ترك الأمر قد عرض صاحبه نفسه إلى أي شيء؟ إلى الذم. في إيش؟ أين؟ في الدنيا، والعقوبة في الآخرة. ولا ذم ولا عقوبة إلا على ترك واجب، ولا ذم ولا عقوبة إلا على ترك واجب. وحينئذ لن نقول بكل أمر أنه للوجوب حتى لا نظلم الذين قالوا بأنه للاستحباب مطلقا، صح أم لا؟ أجيبوا، فهمتم الكلام هذا ولا؟ هل سنقول دائما بالوجوب؟ لا. ها؟ لا نقول دائما بالوجوب، نقول هو الأصل الذي سنمشي عليه، لكنه إذا وجد صارف يصرفنا عن الوجوب الاستحباب فحينئذ نحكم بيش بالاستحباب. يكفي هذا. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أظن سبق لنا اختلاف أهل العلم فيما تقتضيه صيغة الأمر على خمسة أقوال، ورأينا أن جمهور العلماء على أن صيغة الأمر عند الإطلاق تقتضي الوجوب وهو الصحيح. وأدلة الجمهور قلنا عندهم دليل لغوي وهو ما يعرفه العرب إذا أرادوا شيئا وأمروا به، وكذلك استندوا إلى أدلة شرعية من الكتاب والسنة. نأخذ هذه الأدلة. نعم. ما منعك أن تسجد؟ ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك؟ نعم. نعم. إذن وجه الدلالة؟ نعم. لما إبليس لأنه ترك الأمر، ترك الإتمار، فدلعنا على عدم الإتمار بالشيء، يعني مذموم. مذموم. بالتالي يكون واجبا. نعم. قول تعالى: إذا قيل لهم ارتعوا لا يركعون. قلنا: إذا قيل لهم ارتعوا، قلنا: هذا أمر ولا يركعون، ثم ذم. فدل هذا على أن الذم، على أن ترك الأمر يدل على الوجوب. إيش ترك إيش؟ ترك الركوع. نعم. أفا عصيت أمري؟ دل على أنه معصي. يلا وليد. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم أو يصيبهم. وجه الدلالة. إذا عجلت لهم العذاب في الدنيا يكون لهم زي القلب. نعم. قلنا الذين يخالفون عن أمره، قلنا أمر لا تتعدى بعمله أفعل، ولكن تعبير الكلام هنا فليحذر الذين يخالفون بترك أمره أو بالخروج عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيب عذاب أليم. وهنا ترك الخروج عن أمر الله يترتب عليه عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم تصيبهم فتنة يترتب عليه فتنة. وقال من أخذ الفتنة هنا الشرك، العقوبة هي زيغ القلب. أخشى تكون زيغ القلب إن ترك نزيغ القلب ويموت على يهلك. نعم. طيب كان هذا معصية أمر النبي صلى الله عليه وسلم يترتب عليه هذا الشيء، تكون هذا بالوجوب، لا يكون إلا ما أمر به على سبيل الواجب. نعم. هذه هل هذه أدلة على سبيل الحصر؟ ها؟ أحسن مثال، الأدلة كثيرة من القرآن. نعم. في دليل من القرآن؟ ومن القرآن؟ فيه؟ لكن إيش؟ لا اقتصرنا لهذا، ولا في أدلة أخرى؟ في دليل مثلا يذكره العلماء في قوله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا، يعني إذا حكم أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمر من أمرهم. قالوا إن عدم تجويز الخيارة فيما حكم الله به يدل على أن ما حكم به إيش يكون على سبيل الوجوب. مثال هذا فقط، وما زالت أدلة نبقى نسرد فيها تحتاج ثلاث دروس. نعم. هي. أن لولا أن أشق مع كل وضوء. وجه الدلالة من الحديثة. شنو ليش؟ لا إله إلا الله. امتنع ليش؟ وجوب ولا وجود؟ وجوب. لا أخطأت. لولا حفظ امتنع لوجود. المشقة قلنا موجودة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر، فإذا أمر لكان واجب. لا، ليس هذا وجه الدلالة. أنا عارف أن وجه الدلالة سيشق عليكم. نعم. لولا المشقة الأمر، أحسنتم، لولا المشقة لا أمر، ولو أمر لدل ذلك على أنه لا بد من الامتثال، فإذا كان لا بد من الامتثال إيش يقول الأمر؟ على سبيل الوجوب. هذه أدلة الجمهور وهي الصحيحة وهي التي مشى عليها المؤلف. وسبق لنا أن مباحث ما يقتضيه الأمر ثلاثة مع ما يندرج تحت هذه المباحث من قواعد لم تذكر في هذا الكتاب، لكن أود من الآن إن شاء الله أننا إذا ذكرنا هذا الخلاف ونبدأ من هذا الباب، باب الأمر، إلى آخر باب من هذا الباب الكتاب بإذن الله تعالى، أن نذكر ما يترتب عليه الخلاف في المذاهب، ما يترتب على هذا الخلاف. فمثلا الجمهور ماذا قالوا؟ قالوا إن الأمر عند الإطلاق يقتضي الوجوب ولا يخرج عن الوجوب إلا بقرينة، هذا ليس بالاتفاق عندهم، هذا قول الجمهور. ولذلك أهل الظاهر كابن حزم وداود الظاهري أبي سليمان يرون بأن الأمر يقتضي الوجوب مطلقا ولا يخرج الأمر عن الوجوب إلا بنص أو إجماع فقط. ولذلك وقع خلاف كبير بين ابن حزم وبقية الفقهاء في كثير من مسائل الفقه، حتى أنه في بعض المسائل ابتعدت بينهم وبين الفقهاء الشقة وتباينت الأقوال جدا. ومن سبر كتاب ابن حزم المحلى أو اطلع على شيء منه لتبين له ذلك جليا، وسوف نسرد بعض الأمثلة التي تعد أمثلة تدل على إيش؟ أن لهذا الخلاف أثرا. مثال ذلك في مسألة من المسائل وهي مسألة الإشهاد وكتابة الدين، يرى ابن حزم أن كتابة الدين والإشهاد عليه واجب لأن الله أمر به في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل. الآيات التي أمر الله عز وجل، الآية التي أمر الله تعالى فيها بكتابة الدين وبالإشهاد عليه، ولذلك قال ابن حزم إن الله يقول فاكتبوه، وليس لأحد أن يقول إن شئت أو إنه على سبيل الندب، وقال فاستشهدوا شهيدين من رجالكم، لأن أهل الظاهر لا يرون بصرف الوجوب بالقرينة، قالوا لأن هذا تقول على الله ورسوله، تقول على الله ورسوله بغير حق وخروج عن ظاهر الأدلة. الذي يقرأ كلامهم أيها الإخوة نقول لا، ليقرأ كلامهم يكون قليل العلم، شو يقول؟ يقول عجيب كلامهم في غاية ما يكون من الصحة، خاصة أنهم يمشون على ظاهر النصوص. فيرى ابن حزم وداود الظاهري وأصحاب مذهب الظاهر أن الإشهاد وكتابة الدين واجب لابد، فإذا أردت أن تقرض إنسانا لابد أن تكتب بينك وبينه، وإذا اشتريت شيئا على شخص بثمن مؤجل بحيث يكون هذا الثمن دينا في ذمتك عليك أن تكتبه وأن تشهد على ذلك. فخالفوا جمهور العلماء، مع أن بعض أهل العلم من يرى بأن هذا الحكم منسوخ كالإمام الشعبي والحسن البصري في قوله تعالى: فإن آمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه، قال إن هذه دليل على نسخ الحكم. وجمهور العلماء على أن كتابة الدين والإشهاد عليه مستحب، والدليل ما روي عن الصحابة أنهم تداينوا وباعوا ولم يشهدوا على ذلك، لا ما هو في البيع، بيع بالثمن المؤجل فيما لو ثبت هذا الثمن صار دينا في الذمة، ما نتكلم عن الإشهاد في البيع، هذه مسألة أخرى. وكذلك عمل عامة الفقهاء وعامة المسلمين في كثير من الأمصار والأقطار يدل على أن الأمر بالإشهاد في الدين وكتابته على سبيل الاستحباب، ولو قلنا بالوجوب للحقت المسلمين مشقة عظيمة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: بعثت بالحنيفية السمحة. فيكون القول الراجح في هذه المسألة أن كتابة الدين والإشهاد عليه على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب، وليس كل أمر في القرآن يدل على الوجوب. مثال آخر في التلبية في الحج والعمرة، فإن الإمام ابن حزم وأصحاب الظاهر يرون أن التلبية في الحج والعمرة واجب فرض، وكذلك الجهر بها، فمن لم يلبي ولم يجهر لا حج له ولا عمرة. قالوا لأن جبريل عليه الصلاة والسلام أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال مر أصحابك أن يلبوا وأن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، فخالفوا بذلك جمهور الفقهاء، وجمهور الفقهاء على أن التلبية مستحبة لأنها كسائر الأذكار، لأنها كسائر الأذكار. وذكر الإمام ابن رشد عن الإمام مالك أن الإمام مالك لا يرى بأن التلبية ركن من أركان الحج، لكن لو تركها إنسان متعمدا فعليه دم. ويرى الحنفية أن التلبية في الحج والعمرة كتكبيرة الإحرام، إلا أنه يقوم مقامها ذكر آخر، وأن رفع الصوت بها مستحب. والصحيح ما هو؟ الاستحباب. مثال ثالث في الزواج، يرى ابن حزم أن من كان قادرا على الزواج يجب عليه أن يتزوج، حتى وإذا وإن لم تكن له شهوة يجب عليه، حتى ولم تكن له شهوة يجب عليه أن يتزوج. فإذا لم يقدر ينبغي عليه أن يكثر من الصيام، عملا بظاهر حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث ابن مسعود: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. قال هذا على سبيل الأمر. ما أن جمهور الفقهاء كما ذكر ابن قدامة في المغني على أن أصل حكم الزواج أنه مستحب، وقال إن الناس على ثلاثة ضروب: الضرب الأول إنسان عنده شهوة وهو قادر على الزواج، نقول هذا يجب عليه أن يتزوج. ليش؟ ليعف نفسه عن الحرام، ولا سبيل له لإعفافها إلا بالزواج، فهذا رجل يتعين عليه الزواج ويصير الزواج واجبا في حقه. متى؟ يا إذا كانت له شهوة وكان قادرا. الضرب الثاني إنسان كان له نعم عنده شهوة وهو غير قادر، ماذا نقول؟ هذا لا يجب عليه، بل يستحب له الإكثار من الصيام. إنسان آخر ليست له شهوة، إما بأنه عنين لا شهوة له، عنين يعني غير قادر على الوطئ والجماع، أو أن شهوته ذهبت بسبب كبر السن أو المرض، فهذا نقول لا يجب عليه أصلا. الضرب الثالث الثاني ألحقته أنا. الضرب الثالث على كلام المقدامة: رجل ليست عنده شهوة وهو قادر على الزواج، قادر على الزواج، فهنا بعض العلماء من يرى أنه يستحب له وجعل الزواج أفضل من نوافل العبادات، وبعضهم من يرى بعدم الاستحباب على خلاف فيه. فالحاصل أن كلام ابن حزم يدل على وجوب مطلق. ومن ذلك أيضا، وهذه مسألة تتعلق بالزواج، وليمة العرس، فإن الإمام ابن حزم يرى بالوجوب لأنها واجبة، فإذا لم يولم فهو عاصي لله ورسوله، لقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف: أولم ولو بشات. وتبعه في هذا القول بعض الشافعية، وعلّلوا الحكم أيضا بعلة أخرى، قالوا لأن إجابتها واجبة، فإذا كانت إجابتها واجبة دل على أنها واجبة في حد ذاتها، والصحيح خلاف قولهم، وأن وليمة العرس مستحبة وليست بواجبة. وأما تعليلهم فهو فيه نظر، لأن السلام مثلا إذا سلم الإنسان على شخص، السلام مستحب ورده واجب. الوطأ، يرى ابن حزم أن الرجل يجب عليه أن يطأ امرأته بعد الحيض وجوبا، وأن يطأها في الطهر مرة، ولو لم يفعل لكان عاصي لله ورسوله، أخذا بظاهر قوله تعالى: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. والصحيح أن هذا على سبيل لا نقول على سبيل الاستحباب على سبيل الإباحة أصلا، لأن الأمر ورد بعد الحظر، والأمر بعد الحظر يكون للإباحة كما في قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، وكما في قوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. فالأمر يكون على سبيل الإباحة، يكون على سبيل الإباحة فقط. فلا نقول لإنسان طهرت زوجته يجب عليك أن تطأها بعد التطهر والغسل وإلا كنت عاصي، لا. أما عاد بعض الناس يريد أن يمشي على مذهب ابن حزم في هذه، ها الله المستعان. طيب مسألة أخرى في الإسراء بالجنازة يا وليد، يرى ابن حزم بأنه يجب الإسراء بالجنازة أخذا بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكوا غير صالحة فشر تضعونه عن رقابكم. وفي لفظ فإن كانت صالحة قالت قدموني، لا الأخرى هذه إذا رفعت الجنازة واحتملها الرجال على الأكتاف، لكن هذه أسرعوا بالجنازة. أخذ ابن حزم بظاهر النص وقال إن الإسراع بالجنازة واجب لابد، فإذا تباطؤوا إيش نقول؟ أثموا. ولو أنهم حتى ولو أنهم تباطؤوا لعذر، مثل أن يكون الميت منتفخ أو محترق أو يخشى التفسخ، أو مثلا الإسراع يكون فيه مشقة بسبب الطين والوحل، نعم. والصحيح أن الإسراع بالجنازة على سبيل أجيبوا على سبيل الاستحباب، وهو قول كما قال ابن قدامة عامة الفقهاء. الإشهاد في البيع، قال تعالى وأشهد إذا تبايعت. يرى ابن حزم بأن الإنسان إذا اشترى شيئا أو باع مهما كان هذا الشيء قل أم كثر لابد أن يشهد، إذا ما أشهد ما صحت البيع. والصحيح أن الإشهاد في البيع على سبيل الاستحباب فقط، ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم باع فرسا فلم يشهد على ذلك. الإشهاد في الرجعة في الطلاق يرى ابن حزم بالوجوب، فإذا لم يشهد رجل طلق امرأته بعد وأراد أن يراجعها قبل انقضاء العدة ما صحت الرجعة، لقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. والصحيح إذا قلت على سبيل الاستحباب في الحقيقة نقص، لأن الذي نرى أنه مستحب استحبابا مؤكدا، لأن عمران بن حسين سئل عن رجل طلق امرأته وراجعها ولم يشهد على ذلك قال فليشهد ولاستغفر الله. الحاصل أن هذه على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، وكل الذي ذكرت هناك مسائل تعد بالمئات فيها. ها؟ في الصيام الله عز وجل ماذا قال؟ وإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخر. جمهور العلماء على أن الإنسان إذا كان مريضا قادرا ها له لا يجب عليه أن يصوم، إذا كان قادر يجب عليه أن يصوم. مسافر بحسب الحال إذا يستحب له الصيام إذا لم يكن شاقا عليه. ابن حزم يرى أنه لو صام وهو مسافر حتى لو كان مسافر 8 كيلو يعود في سيارة مرفهة مكيفة ها بطل صيامه، قال لأن قوله تعالى عدة من أيام أخر مبتدأ لي ها فعدة مبتدأ لخبر محذوف تقديره يجب إيش أو فعليه صيام أو خبر لمبتدأ محذوف فيجب عليه إيش صيام أيام من أيام أخر. فالحاصل أن هذا قلنا على سبيل المثال، وعرفنا الآن أدلة الجمهور على أن الأمر عند الإطلاق يقتضي الوجوب، وأنه قد يصرف هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب بقرينة، وأن الذي خالف في هذا من ابن حزم وأصحابه وداود الظاهري وأهل الظاهر عموما، لأن الأمر عندهم لا يصرف من الوجوب إلى الاستحباب بقرينة، بل لا يصرف إلا بنص أو إجماع فقط. فهمتم؟ يكفي هذا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. هل الأمر يقتضي سبق لنا الكلام فيه ها؟ سبق لنا أن الأمر يقتضي الوجوب على القول الصحيح من أهل العلم وهو قول الجمهور وهو الذي مشى عليه المؤلف. نعم، ولكنه هل يقتضي الوجوب مطلقا؟ وإن كان كذلك فمن قائل هذا القول؟ أنت. الأمر عند الإطلاق لا يقتضي الوجوب مطلقا، هذا قول الجمهور، ولكن خالف أصحاب الظاهر، أصحاب الظاهر ابن حزم الظاهر وأبو داود الظاهر. نعم. قال بأن الأمر يقتضي الوجوب مطلقا. نعم. استدلوا بأدلة، ومنه قوله تعالى: وإذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ابن حزم وأصحابه وداود الظاهري قالوا بأن الأمر يقتضي الوجوب مطلقا ولا يخرج عن الوجوب إلا بشيء. ذكرت إلا بنص أو إجمع، نص يدل على غير الوجوب. هو يعني النص، احذروا النص، إذا قالوا النص لا يراد بذلك النص الذي يحتمل، يعني الذي يكون على سبيل التخيير. إذا جاء نص على سبيل التخيير في مسألة من المسائل يجعلون النص الأول هو المعتبر، يريدون بالنص نص صريح أن هذا ليس بواجب، مثل إن شئتم لمن شاء. فهمتم؟ انتبهوا المسألة هذه. وإلا فإن أصل الوجوب عندهم هذا هو اللي إيش يمشون عليه، ولا يعني هذا أنه يقدح في هذا المذهب أو أنهم ليسوا بفقهاء كما قال بعض الجهال من الحزم عدم الأخذ بقول ابن حزم. ليس هذا غير صحيح، لأن الإمام رحمه الله وإن كان قد أخطأ في بعض المسائل، في كثير من المسائل الفقهية، لكنه إمام مبجل وله أقوال صحيح. طيب، إذن القرينة عندهم هل هي معتبرة في خروج الأمر من الوجوب إلى الاستحباب؟ لماذا؟ قال إن هذا من القرينة، إذا أخرجنا الشيء عن الوجوب بالقرينة نكون قد قولنا على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يجوز. فعندهم القرينة لا تخرج الأمر من الوجوب إلى حكم آخر. القرينة عندهم لا تخرج، لا يعترفون بالقرينة. يعني الآن هذا خلاف لا شك أنه يعني خلاف قوي، يعني خالفوا الجمهور خلافا قويا، صح؟ فكان لهذا الخلاف أثر في عدة مسائل فقهية، وذكرنا بعض المسائل لا على سبيل الحصر وإنما على سبيل المثال. نأخذ مسألة مسألة، نبدأ بالأولى، نعود إليك. ما تقول هكذا، قول المسألة في الدين أو في كتابة الدين والإشهاد عليه، هكذا تقول. أول مسألة كانت في كتابة الدين والإشهاد عليه، فاستدل بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فهنا قالوا اكتبوه هذا أمر، فوجب علينا كتابة الدين. الدين ما هو؟ كل ما ثبت في الذمة، صح؟ من قرض أو ثمن مبيع أو مهر مؤجل أو ما أشبه ذلك. يعني إذا تداين رجلان عندهم، إذا أسلفتك وأسلفتني لا بد من الكتابة لسبيل الوجوب. وش مع الكتابة أيضا؟ الإشهاد بقوله: فاستشهدوا شهيدين من رجالكم وأنفا، واستشهدوا شهيدين من رجالكم. نعم. ماذا قال ابن حزم في هذه المسألة بعد الوجوب؟ علل، يريد أن يعلل. الله تعالى يقول فاكتبوه، يقول واستشهدوا، من يعني هذا أمر؟ من يقول أنه للتخيير وإن شيء؟ نعم. أنت الآن إذا سمعت هذا القول إيش تظن؟ ها؟ قوي. طيب، هل هذا صحيح؟ نعم. هذا غير صحيح. لأن الدليل الثاني لآخر الآية، قول تعالى: فإن آمن بعضكم بعضا فليؤدِ أمانته ويتق الله ربه. دلت آخر الآية على أن الأمر للاستحباب للوجوب. أحسنت، هذا شيء. ثانيا، أن هذه نسخت الأمر، صح؟ طيب، ثالثا، بدر. على بعض الصحابة عن ثبت عن بعض الصحابة أنهم يعني ثبت عنهم ثبت أن منهم من استدان بأجل ولم يحق. يعني فعل الصحابة. نعم. قلنا لو أمرنا بذلك لو حرقت لحقت المشقة على الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا بعثت بالحنيفية السمح. الحنيفية السمح. الحنيفية السمح. فعل المسلمين في أقطار الأرض هل هو على يعني إذا تداينوا أو اشتروا شيئا بثمن مؤجل هل يكتبون؟ أغلب فعل المسلمين نعم لا يكتبون. إذا الصحيح أن الكتابة في التداين ها صحيح. قد حدثني بعض الناس أن إماما في المسجد قام يخطب، قام يجعل المسألة سبيل الوجوب، وأن كل من كان عليه دين ولم يكتب فهو ظالم لنفسه. لا تقول بالوجوب. كيف؟ لا لا لا لا لا نقول بالوجوب. لا بعض الأشخاص لا خصوصية في الشريعة. نقول المسألة سبيل الاستحباب. نعم إن الكتابة توثق الحقوق، والمسألة سبيل الاستحباب وليست على سبيل الوجوب. ثانيا أنا مسألة الحج التلبية في الحج والعمرة، يرى ابن حزم وأصحابه أن التلبية في الحج والعمرة واجب، وأيضا واجب في رفع الصوت، واستدلوا بقول جبريل عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مر أصحابك بالتكبير وأن يرفع أصواتهم بالتلبية، وهذا قلنا وهذا خلاف قول الجمهور، وأنه مستحب التلبية في الحج والعمرة مستحب، وأنه كسائر الأذكار. وقال ابن رشد أن الإمام مالك يرى أن التلبية ليس من أركان الحج، لكن إذا تركها إنسان متعمدا يجب عليه الدم. وقال والصحيح هل عليه دم من ترك التلبية؟ لأنه مستحب. ها؟ لا لأنها مستحبة. لماذا مستحبة؟ لأنها ليست من أركان صح، ولكن لماذا مستحبة؟ ألحقها العلماء بأنها من سائر الأذكار. نعم. قال أيضا الحنفي يرى الحنفية أنها كان كتكبيرة الإحرام، أنها كتكبيرة الإحرام، وأنا يقوم مقامها ذكر في الحكم. في الحكم نعم. أي. كتكبيرة الإحرام، وقد يقوم مقامها ذكر آخر. أي. والصحيح أنها مستحبة. الصحيح أنها مستحبة. أحسنت. ثالثا. نعم. الزواج. حتى ولم يكن له شهوة إن كان قادر لا بد أن يتزوج. يعني إنسان إذا كان عنده زوجة وما يقدر على وكان قادر على الزواج بثلاث أخريات يجب عليه. لا نعم لا التعدد، لا التعدد. نقول بالنسبة إنسان عنده مال وليست له رغبة في الزواج، شو يقول ابن حزم؟ يجب عليه أن يتزوج صح؟ أي ما هو؟ يجب عليه. والصحيح لماذا؟ يعني إنسان عنده مال وشهوة يجب عليه الزواج، لماذا؟ ما التعليل؟ لأنه لا بد أن يحصن نفسه ولا سبيل لذلك إلا، لكن علقوا أيضا قالوا إذا كان يستطيع أن يتسرع فليتسرع. يعني إن أبى الزواج وكان له مال يشتري بجارية فليشتري جارية ويتسراها. نعم. الثاني من كان عنده مال وليس عنده شهوة فهذا يستحق له الزواج، والثالث من لم يكن عنده مال وعنده شهوة هذا عليه ما يعني يصوم. هي حقنا من اش الحقنا؟ قلنا اذا كان انسان ليست له شهوة عنين، اما يعني يكون عنين او ذهبت شهوته بسبب الكبر، فهذا لا يجوز له الزواج. قد لا يجوز له، قد لا يجوز. ليش؟ لاضراره الزوجه. رابعا نعم الحق من هذا المساله الوليمه، وليمة الزواج. نعم. ابن حزم وأصحابه يرون بوجوب الوليمة، استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال له أولم ولو بشاة. نعم. وأنا أمره بالوليمة. فقلنا تبعهم بعض الشيء. وجه الدلالة من الحديث عندهم. أولم ولو بشاة. ولو حرف إيش؟ امتناع. امتناع. لا قد يكون امتناع الامتناع ولا امتناع الوجود. امتناع الامتناع. لو حضرت الدرس لفهمت. أي نعم. وتبعهم في ذلك بعض الشافعي قالوا وعللوا قالوا إن لما كانت إجابة الدعوة للوليمة واجبة فدليل على أن الوليمة واجب، والصحيح أنها ليست بواجبة، وقول الجمهور أنها مستحبة. إجابة نعم الوليمة مستحبة قول الجمهور. نعم. خمسة. مسألة عين وجه نظر أنا غير هذه مسألة عين الذي يعلل به رد السلام فهو واجب مع أن السلام أصلا يجدع به وبعد يستحب. تمام. بدر قالوا أن على الرجل يجب عليه أن يقرأ قراءته مرة على الأقل بعد الظهر وستدلوا بقوله تعالى فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. نعم. قلنا لا هذا على للإباحة لا للوجوب لأن الأمر بعد الحظر يكون الإباحة كقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا وقوله أيضا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. الأمر بعد الحظر يكون للإباحة لا يكون حتى ليس بالاستحباب. لا يكون الاستحباب لا يقول استحب له أن يأتي زوجته. تمام. إذن ليس على سبيل الوجوب هذا صحيح. طيب بعدين تركنا من التفصيل يعني هل كم يجوز له أن يغيب عن زوجته هذه مسألة أخرى لها بحث. مسألة أخرى ترتبت على هذا الخلاف أخذت أنت من لم يأخذ. نعم كانت مسألة الإسراء بالجنازة ترى الإمام من حزم وجوب الإسراع بالجنازة قال صلى الله عليه وسلم أسلم بالجنازة. أسلم والصحيح باستحباب. مسألة أخرى إشارة في البيع إشارة في البيع قالوا بأن الإشارة في البيع واجب الدليل بقول الله عز وجل وأشهدوا إلى البيع هذا أمر أمر أصل البيع في الوجوب والصحيح أن المستحب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشهد في البيع في لما اشترى باع فرسا لما باع فرسا لا جابر الجمل جابر الجمل نعم. اشترى فرس من عربي لكن بيع الجمل على جابر. الإشهاد للبيع على سبيل الاستحباب هذه المسألة التي أخذناها الإشهاد في الرجعة يرى أنه على سبيل والصحيح أنه مستحب استحبابا مؤكدا. هذه مرت علينا قديما. يكفي. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أظن لا نحتاج إلى المناقشة. نبدأ درس جديد وهو البحث الثاني المتعلق بالأمر هل يقتضي الأمر التكرار أم الوحدة. وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على عدة أقوال. أولا ما ذهب إليه الحنفية والحنابلة وهو ما رجحه ابن بدران والرازي والبيضاوي واعتبره السبكي أكثر قول الشافعية أن الأمر لا يقتضي التكرار لا يقتضي التكرار وأن مجرد الأمر يفيد الوحدة فإذا جاء فعل الأمر في النصوص الشرعية تبرأ الذمة بفعل ما يحمله الأمر من معنى ومن طلب مرة واحدة ولكن التكرار محتمل عندهم محتمل فالمقصود من الأمر عندهم إيجاد ماهية الفعل لا التكرار. ويرى بعض الحنفية كما هو قول البزدوي أن الأمر قد يفيد التكرار من خلال القرائن المحيطة به ومن ذلك لو علق الأمر على شرط يعد علة في المأمور به فإنه يفيد التكرار كقوله تعالى وإن كنتم جنبا فطهروا فهنا كلما حصلت الجنابة كلما وجب إيش التطهر لأن الأمر علق على أي شيء على شرط فاعتبر هذا الشرط علة في المأمور به وكذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق فكلما قام الإنسان إلى الصلاة وجب إيش وجب أن يتوضأ لماذا لأن الحكم معلق بشرط يعد علة في المأمور به قال أيضا وكذلك لو علق الأمر على وصف يعد علة في المأمور به فإنه يفيد التكرار إذا علق الأمر على وصف يعد علة في المأمور به فإنه يفيد التكرار ومثاله قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، هذه صلاة إيش؟ صلاة الظهر. فكلما دلكت الشمس وزالت كلما إيش؟ كلما وجبت صلاة الظهر. وكقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. إذن يجب التكرار في أي شيء هنا؟ التكرار في الصلاة والتكرار في الجلد كلما وجد سببه ووجدت علته. هذا القول هو الأول، هذا القول هو الأول. وقال بعض أهل العلم وهو أكثر قول المالكية كما قال القاضي عبد الوهاب، ويرى الشيرازي أنه أكثر قول الشافعية خلافا لما اعتبره السبكي، أن الأمر لا يقتضي التكرار لفظا ولكنه يحتمله، لا يقتضي التكرار لفظا لكنه يحتمله. قالوا لأن الإنسان إذا أتى بما طلب به فقد وقع المقصود. ثانيا التعليل على أنه محتمل أنه لو كان الأمر لا يفيد التكرار مطلقا لكان سؤال الأقرع بن حابس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال يا أيها الناس كتب عليكم الحج فحجوا، فقام الأقرع فقال أكل عام يا رسول الله؟ قال لو قلت نعم لوجبت. ووجه الدلالة من الحديث أن الأمر لو لم يكن محتملا للتكرار مطلقا للام النبي صلى الله عليه وسلم من الأقرع بن حابس. فإن قلت إنه قد قال إنه قد أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، لأنه قال عليه الصلاة والسلام في نفس الحديث، فما هو الجواب؟ الجواب هل اللوم وقع على احتمال أن يكون الأمر مقتضيا للتكرار أم ماذا؟ أجيبوا، هل اللوم وقع على هذا أم وقع على كثرة السؤال؟ على كثرة السؤال وخشية مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقع اللوم على احتمال اقتضاء التكرار في الأمر. وعللوا أيضا حتى من حيث اللغة، قالوا لأن الإنسان إذا أمر بالأمر أو إذا جاء الأمر فالمقصود إيجاد هذا الأمر وإيجاد مصدره. فإذا قلت صلي صم، وش أردت منك؟ أن تأتي بالصلاة وأن تأتي بالصوم، والمصدر يفيد الاستغراق والعدد، فهو يحتمل التكرار، يحتمل ماذا؟ التكرار. وهذا القول منسوب للشافعي رحمه الله شخصيا، نعم، ومال إليه الإمام الآمدي في إحكام الأحكام، كتاب يعني عمدة في أصول الفقه. ثالثا القول الثالث في المسألة أن الأمر يقتضي التكرار، التكرار في زمن نعم التكرار متى؟ التكرار في عمر الإنسان، يعني التكرار المستغرق أو المستوعب لزمن المكلف. ما أدري هل هذا مفهوم ولا؟ التكرار المستوعب لزمن المكلف، يعني أن الإنسان مطالب بأن يكرر هذا الأمر في عمره، لكن قيد ذلك مع الإمكان إذا أمكن، فلا يمتثل الإنسان بفعل مرة واحدة، بل لا بد من تكرار ما طولب به من خلال هذا الأمر. وهذا القول هو قول الإمام أحمد، وقد رواه عنه القاضي أبو يعلى، وهو قول الشيرازي والإسفرايين وبعض فقهاء المتكلمين. واستدلوا على ذلك بأدلة. أولا محاربة أبي بكر رضي الله عنه لأهل الردة،